قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو بن ابي ذئب عن صاحب مولى التوامه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قبالان يعني قطعتان من جلد يمين ويسار، مثل النعال الان موجوده. نعم.